وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً وسمتا، وأكرمهم عليه، خلفته في دينه أحسن خلافة حين ارتدوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، أقرب الناس عندك، أطوعهم لله وأتقاهم، فرضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في دار كرامته ومستقر رحمته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس. عباد الله، تولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار في الناس سيرةً حميدة، وبارك الله في مدة خلافته على قلتها، فكانت 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، ومات ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء، ليلة 23 من جماد الثانية 13 من الهجرة. ومن بركته أن خلف على المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن هذا من حسناته رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في قول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اسعدنا بطاعتك ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم اسعدنا بطاعتك ولا تشقنا بمعصيتك، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.